صوت العرب من القاهرة يقدم السادات أنيس. أنني لم أتحدث ولن أتحدث بلغتي، ولست أتعامل مع أحد إلا بلغة واحدة وسياسة واحدة ووجه واحد. أيام وذكريات، أيام وذكريات. في مئوية السادات لنا معهما حكايات. السادات وأنيس، السادات وأنيس. أنا قلت قبل كده إن الديمقراطية لها أنياب أشرف من الدكتاتوري، أشرف من الدكتاتوري. السادات وأنيس، السادات وأنيس. إعداد وتقديم آمال علام، إخراج حاتم العجم. أيها الأصدقاء، ونحن نحتفل بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم محمد أنور السادات، إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. الحقيقة دائما بيبقى فيه رؤية معينة، يعني بعد مرور 100 عام كيف نرى السادات؟ أشياء كثيرة في كل عام، يمكن الكلام هو في بعض الأحيان، لكن إحنا في نقاط معينة بنتوقف أمامها. في هذه الفترة نتحدث عن السادات والصحافة. ولقد كنا نطمئن بعصر العام، ونحن الآن نعتز باحترام، وأقول لكم بصدق وأمانة أنني أفضل احترام العالم ولو بغير عطف على عطف العالم إذا كان بغير احترام. السادات والواقع الصحفي من حولك. السادات اختار مجموعة معينة قربهم منه، خصوهم بالخبطات الصحفية، بالقرارات الصحفية، بأشياء كثيرة يعني كان بيخص فيها مجموعة من البشر. الواقع الصحفي حول السادات، شكل التعامل السادات مع هؤلاء الصحفيين، سواء أدباء، كتاب، صحفيين فقط، كان له يعني خصوصية شديدة، لأن السادات أساسا كان عاشقا للكلمة. فلما نتكلم عن السادات في الذكرى المئوية، إحنا هننتقل بشكل أوسع لنقطة محددة، وهي الواقع الصحفي في السبعينيات وقرارات السادات الكثيرة والمفاجئة وشخصياته الكاريزمية التي يعني أراد أن تكون بعيدة كل البعد عن ما سبقه. فهنبتدي بنقطة محددة ونحن نحتفل بالذكرى المئوية. هنتكلم عن السادات، وأنا هترك النقطة اللي يبتدي منها ضيف هذه الحلقة إن هو ينطلق منها، وبعدين هنشوف شكل الأيام ماشية إزاي والقرارات ماشية إزاي والاختيارات ماشية إزاي، وهنركز على شخصية محددة بعينها من الصحفيين والكتاب، لأنه كان شخصية كاريزمية أيضا وأديب وصاحب فكر معين. معنا على الهواء مباشرة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ تهيم منتصر، وهو أيضا إعلامي. أهلا بك أستاذ تهيم. أهلا أستاذ أمير، كل سنة وحضرتك طيبة. أنا هبتدي يعني هترك لك نقطة البداية. نعم، الحقيقة أنت أدخلتيني في ميدان واسع جدا، بل ربما في محيط يعني السباحة فيه مجازفة. الحديث عن شخصية السيد الرئيس الشهيد محمد أنور السادات عليه رحمة الله. إن الأمة العربية لم تنسى أصدقاء هذه الساعة الذين يقفون معها، ولن تنسى أعداء هذه الساعات الذين يقفون مع عدوها. ربنا إنك وعدت ووعدك الحق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السيد الرئيس السادات عندما تنظر في شخصيته من جوانبه المختلفة، فهل تبحث عن هذا المناضل الوطني المصري الذي دفع من حريته شهورا وسنوات في السجن نضالا ضد الإنجليز من أجل التحرر من الاحتلال الإنجليزي. هل تتحدث عن الرئيس السادات الأديب الذي كان يكتب الرواية والقصة بإبداع يشهد له الأدباء، أم هو الصحفي الذي كان يكتب ويدبج المقالات الصحفية ويترأس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية، أم تتحدث عن الصحفي الجمهورية؟ نعم طبعا. أم تتحدث عن السيد الرئيس الشهيد محمد أنور السادات عليه رحمة الله الإنسان؟ الإنسان. وأنا حضرتك يمكن سمعتك في التقديمة وأندي كان عاشق الكلمة. من يستمع إلى بلاغة الرئيس السادات في خطاباته وفي كلامه وفي أدائه يستشعر أنه أمام، مش عايز أقولك شيخ بقى بليغ ولا شيخ، لا لا لا لا، كانت الحروف واضحة والكلمات واخدة زمنها والصوت جهوري. طيب. طبعا أنا والتعبير. أستبق الأحداث وأقول لحضرتك هذا له مرد، وأنه تعلم في الكتاب وحفظ أجزاء كثيرة من القرآن الكريم، وأفاجئك أيضا أنه في مقتنيات متحف الرئيس السادات في الأسكندرية في المكتبة هناك أشرطة تسجيل للقرآن الكريم أو كثير من أجزاء القرآن الكريم بصوت الرئيس السادات، وهو اللي كان قال بيان الثورة. نعم. نعم، يعني هذه جوانب في شخصية الرئيس. طيب. الدخول إليها يعني يحتاج بقى زي ما قلت سباحة في المحيط. خلينا نقول أنه سنة 70 استلم السيد الرئيس الحكم. نعم. شكل الواقع الصحفي في الفترة دي كان عامل ازاي؟ شوفي، احنا طبعا كانت الصحافة عندنا صحافة الرأي الواحد، فهاش كلام، اللي هو الحكم الشمولي، الفترة التي كان بجدارة الشيوعيون يستولون على مقاليد الأمور الأدبية كاملا كاملا، يعني حتى على رأس المؤسسات الصحفية. كانت موضة في الستينات. هو أنا خليها أقول هي أيديولوجية، يعني تحت راية الاشتراكية التي رفعها السيد الرئيس جمال عبد الناصر أيضا عليه رحمة الله. إحنا اقتربنا كثيرا من المعسكر السوفيتي، إحنا أصبح عندنا يعني نغم عالية جدا، حتى تحت يعني أنت عارف فكرة المصطلح أو لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. فلو صوت يعلو فكأنه كلهم يتكلمون بلسان الزعيم فقط لا غير. الصحافة، الأدب، الروايات، كله يعني في نسق واحد، في طريق واحد يصب فيه إرضاء الزعيم الرئيس جمال عبد الناصر. وهنا أدرك السادات أنه ربما هذا الشكل من الثقافة ومن الأدب ومن الإعلام كان جزءا، وأنا طبعا أنا في ضيافة صوت العرب، لأن صوت العرب كانت أيضا أحد الـ يعني الـ نقول الـ كانت أحد الروافد المهمة في الستينيات بالضبط كده لجمال عبد الناصر، لأنها نتاج فكره وطريقته. وفي 67 كان لها دور، يعني ربما لم يعجب الشعب، ربما لم يكن في الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الطريق الصحيح. على أي حال السادات أدرك هذا، ومن هنا بدأ التصحيح فعلا. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. كان في 15 مايو ثورة التصحيح. نعم. هو عمل حالة انه طب هو داخل على واقع ثقافي وصحفي لم يرضيك رئيس. نعم. 15 مايو ثورة التصحيح كما نعم. اطلق عليها. نعم. نحى كل اللي كانوا موجودين. هذا صحيح. سواء اللي يعني مذنب او غير مذنب، او كان في حركه الطيور المهاجره الى كل صحيح. الدول يعني من المصريين النبلاء والحكماء والمنون العين مؤهلين. نعم. يعني حصل حاله من الفركشة والباقي كله سواء راح مثلا مصالح حكومية أخرى. يعني هو عمل حالة من الغربلة لكل من يتبع فكر الرئيس جمال عبد الناصر. خلينا بس أضيف على حضرتك أستاذ أمال حالة من الانفتاح الفكري، يعني يعني يعني ادى مساحه للاراء تاخد وترد على بعضها، وكله ايضا في نسق يعني مصلحه البلد. يعني خلينا نقول في مصلحه البلد، بس اديني خد وهات، اسمع منك بس من غير تجريح، من غير تجاوز، من غير انقلاب على ثوابت البلد. يعني الصحافه تحركت من الشموليه الى مساحة من تعدد أو من وجود رأي وراء محدود. أنا لا، ما أنا متفق مع حضرتك، بس ما هو يعني يعني المحدود هو يقودنا إلى الأوسع والأكثر، لكن مما فيش خالص تصبح المسألة يعني اسمحي لي يعني يعني يعني لما تبقى فيه شمعة أحسن من ظلام دامس ولا إيه. فهو الرئيس السادات طبعا يعني الصحافة فيه يعني ربما قبل الحرب في 73 اللي هي فترة الإعداد حاول إنه يوجه في شحن الروح المعنوية للمعركة وإن كانت عقبات. يمكن برضو ثورة 71 اللي هي الثورات المطالبة بالحرب، يمكن دي برضو غيرت الخطاب اللي كان بيوجهه السادات للناس. ده صحيح. ربما بقى يمكن بعد ما نجح وأثبت يعني نصر عظيم في أكتوبر 73 10 رمضان، السادات هو حتى كان بقى نفسه انفتحت ومبتهج، فمساحة الحرية فتحت شوية أكتر بقى يعني نوارد بقى، وأصبح بقى في مقالات. وربما يمكن أصله ما كانش حابة فيه مؤاخذات كتيرة، نحن كنا يعني في صدمة النصر، دهشة النصر، فرحة النصر، فالصحافة بقى فتحت، نورت الشبابيك، اتفتحت بقى، وهو كان سعيد بهذا. شوفي خلينا نقول لا توجد سلطة بدون فكر ولا بدون مفكر. تمام. وبالتالي هو السادات كان زي كل الحكام والسلاطين يعني يحتاجوا إلى مفكر أو يحتاج إلى فكر يدعمه ويؤكد على صحة رؤيته. خلينا بقى يعني ايه نحصر المساله عشان ايه الامور يعني ايه تبقى واضحه بالنسبه للمستمع اللي بيسمعنا، ونقدم له صوره مرئيه لمشهد يمكن هو ما عاشوش او ما شافوش. نعم. هنا السادات انتقى بقى من الواقع الصحفي، خرج من ثورة التصحيح، ما فيش الصحفيين اللي هو كان موجودين، وبالتالي هو عاوز صحافه بشكل جديد ووجه جديد وناس كلمتها مقبوله. نعم. بالنسبه للقارئ. نعم. فبدأ يستعين بمجموعة موهوبة بالفعل، عندها قدرة على الكتابة، عندها قدرة على الحكي، عندهم قدرة سياسيا وعندهم قدرة أدبية. خلينا نقول موسى صبري في الأخبار السياسية، التحليل السياسي، أنيس منصور، يوسف السباعي، محمود فوزي، أحمد بهاء الدين، وأحمد بهاء الدين أيضا. فإحنا يعني قدام عناصر هو انتقاها كفاءة وقدرة على الإقناع. نعم. أنا هستعير تاني برضو من أستاذنا الأستاذ أنيس منصور الكلمة البراقة القوية جدا، أن كل سلطة تحتاج إلى فكر، وكل حاكم عاقل يحتاج إلى مفكر. وبالتالي لما قال حاكم عاقل هذا معناه أنه يحيط نفسه بلآلئ الفكر والمفكرين، لأنه البضاعة الوحيدة التي تضيء والتي تبني وتصلح هو الفكر الحقيقي وليس الفكر المزيف، فكر الصدق وليس فكر النفاق. هذا رأي أنيس منصور. ومن هنا أقول مرة أخرى في عبقرية الرئيس الشهيد أنور السادات عليه رحمة الله، إنه أدرك هذه الحقيقة. وعلى فكرة هو مسبوق، يعني مثلا أنت عندك في الإسكندر الأكبر هتلاقي كان ظله وصديقه وصاحبه أرسطو، هتلاقي الزعيم موسوليني من كان صديقه مين؟ جابريل دانو نيستو. ده مين؟ ده صحفي وكاتب ومؤلف مسرحي وشاعر، كل ده جنب الزعيم. فلما الرئيس السادات يفك جابريل ده بثلاثة أربعة ويبقى جنبه المفكر فلان والمفكر فلان والمفكر فلان، هذه عبقرية. لأنه هذا سوف يقوي فكره وظهره ويكون له ردءا يصدقه عند الشعب. انت معي حضرتك؟ تمام. يبقى انا هنا الفضل في اختيار السادات هو عبقريته. ان نختار هذه النماذج وهذه الشخصيات وهذه القمم الادبيه الصحفيه لتكون من حوله. بس ما استمرش معاه غير موسى صبري وانيس منصور. احمد بهاء الدين تراجع. خليني اقول لحضرتك، انيس منصور اولا يجيد الاستماع. استماع جدا، يعني عنده صبر ايوب ممكن يقعد يسمع حضرتك 3 ساعات. انا اقتربت منه ويعني في فتره كده وكنت اجلس الى جواره وفلان يتكلم واخر يتكلم، فتحسي انه كان ممكن يقعد يسمعك ساعه وبعدين لما تخلص يرد. ده كان بيقعد في صالون العقاد، كانت لنا ايام كان بيقعد بالايام وما يردش، ما كان بيسجل بس. رائع. هو ده اللي انا عايز اقوله. هنا السادات وجد في شخصيه أنيس منصور بعض المميزات: منصت جيد، مستمع ومسجل جيد، وأيضا حكاء جيد، وأيضا خبير. وده بقى المهم. فكرة صدور المجلة مش عندنا، يعني الفكرة كانت موجودة عند الرئيس سادات، أنا ما عنديش عنها خبر أبدا، لأن أنا يعني حديث المعرفة بيه إلى أن في يوم كنا مسافرين في رحلة معاه، وأثناء عودة الطيارة من السعودية لمصر بعت سكرتير بدهلي سيادة الرئيس عاوزك، فرحت رئيس أي رئيس تحت أمر، قال لي أنا عاوزك تطلع لي مجلة زي مجلة الحوادث كده. إمتى؟ قلت له أنا مش عارف، يعني أنا معرفش إمتى دي، يعني إزاي مش فاهم. حاضر. الكلام ده كان يا سيدي العزيز في أوائل 76. حاضر نعملها. طيب يعني فكر وبقول لي. فكر في ايه؟ اولا لا عندي فكره عن المجله ولا شكل المجله ولا اسم المجله ولا تطلع منين، وانا موجود لسه رئيس تحرير اخر ساعه موجود في اخبار يوم، الله يرحمه علي امين قال لي المجله دي ما تطلعش الا من اخبار يوم، وانت ما تسيبش اخبار يوم طول ما انا عايش، ما تسيبش اخبار يوم. كانت يعني تربطني بعلي امين صداقه قويه جدا. أنيس منصور هو خبير في الشؤون الاسرائيليه وفي المجتمع الاسرائيلي. بعد نكسه 67 السيد أنيس منصور الاستاذ العظيم عمل كتاب اعرف عدوك، سلسلة اعرف عدوك، رائع جدا. اذا هو يعني كان على ديار بالادب، دراية بالأدب الإسرائيلي، بخصائص المجتمع الإسرائيلي. مش بس من خصائص شخصية الأستاذ أنيس منصور أنه أيضا محاور رائع. اليهود خدي بال حضرتك محاورين متعبين جدا، والسادات جادلين. ما أنا هقول أهو، افتكري بقى حضرتك معنا مثلا لما سيدنا موسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، رائع. يقوم يقول له ايه؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال له بقرة كذا وكذا. قال له ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال له صفراء فاقلنا تسر الناظرين. قال له ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا وان تاني. الله. عشان كده لمح الرئيس السادات عليه رحمة الله في أنيس منصور ان الشخصية دي يمكن ان تكون الـ الـ الـ يعني ايه أده قدول، زي ما بيقول تقدر تحاور وتستحمل الصلف والجدل الإسرائيلي والغرور الإسرائيلي، ويمتص هو في مساحة قبل السادات كل هذا، ثم يعود إلى الرئيس السادات بما جاء به. وده اللي كان بيفسر لنا لماذا اختاره الرئيس السادات عليه رحمة الله موفدا سريا. لما تسمع كلمة موفد سري أقولك إن السيدة جيهان السادات في البيت ما كانتش تعرف إن أنيس منصور طالع برسالة من الرئيس، وزير الخارجية ما يعرفش، المخابرات المصرية ما تعرفش، وزير الدفاع ما يعرفش. أمال أنيس منصور ده مثلا لابس طاقية الإخفة؟ لا، أنيس منصور اخترع حكاية إن هو مريض بحمى البحر المتوسط، وهناك شائعة تقول أن إسرائيل هي التي تملك وحدها في هذا العالم علاج حمى البحر المتوسط. فابتدى يشيع الأستاذ أنيس منصور أنه بيسافر إسرائيل للعلاج لأنه مريض. فسافروا هنا. إذا أوفده السادات برسالة سرية كأنه هو مسافر للعلاج، ولكنه في الواقع يلتقي القادة والزعماء ويتحاور ويتناقش ويعود إلى الرئيس السادات بما يعني توصل إليه. ده بيعكس مدى ثقة السادات في أنيس منصور. أكيد. وستدهش إسرائيل إنما تسمعني لا أقول أمامكم أنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيسة ذاته ومناقشته. كتابات أنيس منصور في في هذه المرحلة يعني نعم. أنيس منصور كان عندما يكتب مثلا في أكتوبر نعم. كان بيعمل افتتاحية بتاعت أكتوبر حوالي 10 صفحات تقريبا نعم. وكلها حكي عما حدث في الأسبوع الماضي نعم. من تحركات الرئيس وربط من هنا وهنا وهنا وهنا. هو كان بيعمل حالة من هو بيقول أخبار نعم. ممكن لأنه هو أديب وأديب كبير فبيقولها بشكل تاني خالص نعم. يعني ممكن تقراها من أحمد بهاء الدين بشكل تقراها من موسى صبري بشكل نعم. لكن أنيس منصور بيكتبها بشكل تاني خالص تمام. هو كل الكتاب إذا كان كاتب مسرحي فهتلاقيه راجل يعني الكلمة والفكر والخيال على خشبة المسرح زي اللي بيكتب الإذاعة والتلفزيون. افتكر حضرتك وانا بنعمل مسلسلات هنا في صوت العرب تلاقي الكاتب عنده بيثير الخيال ويحاول يصور من بعيد للمستمع وكأنه يرى, بينما في التلفزيون انا الكاتب ما هوش محتاج كل هذا فيبدأ يقدم صورة مباشرة جدا المشاهد شايفها قدامه على الشاشة. هو ده اللي كان بيحصل مع أنيس منصور. أنيس منصور راجل روائي راجل كاتب راجل, فكانت الكلمة عنده مصورة متحركة كأنها مشهد من فيلم وثائقي أو من فيلم تسجيلي أو من فيلم سينمائي. هو هذا الذي كان يميز أنيس منصور. أنيس منصور لم يكن سهلا لا في تعبيره ولا في أسلوبه ولا في خياله. ماذا استفاد أنيس منصور من ولائه التام للسادات؟ شوفي, هو أنيس منصور عليه رحمة الله أيضا دايما يقول يعني ما أحلى وما أطيب أن تقترب من الحاكم وما أصعب أيضا أن تقترب من الحاكم. في بعض الصحفيين الآن بيقول لك أن ما حدث أنه هذا بيدل على أنه أنيس منصور كان مهرج للسادات وليس كاتبا بقلب. غير صحيح, غير صحيح بالمرة. أنا أقول سيد الرئيس أنور السادات قعد في جلسة واحدة مع الأستاذ أنيس 18 ساعة في مرة واحدة لم يتكلم فيها الأستاذ أنيس أكثر من نصف ساعة, والسادات يحكي له عن علاقته بالسوفيت وكيف خذلوه ولماذا لم يصدروا ولم يفوا بالعقود والوعود في الأسلحة استعداد لحرب 73 وظل يستمع ويستمع. ولهذا أنا أقول أن الأستاذ أنيس منصور هذا المسجل الذي يستمع بعقلية الأديب وبقلب الواعي هو عنده كنوز لا يستهان بها من أسرار السادات. وده كان مهم جدا. ما هو خدي بال حضرتك احنا عندنا أزمة أيضا في التاريخ ما بين حاكم وحاكم, ما بين مرحلة ومرحلة, حتى من عصر الأمويين عندما جاء العباسيون. العباسيون عندما كتبوا تاريخ المماليك عملوا فيهم البدع, مش كده ولا إيه؟ تمام. فإحنا أيضا عندنا هذا. السادات كان يحاول أن يعتمد على مؤرخ يمكن أن يأتمنه على كثير من الأسرار. رقم واحد, يحفظها جيدا ويكتبها بأسلوب يعشقه القراء, فكان أنيس منصور. لقد جئت إليكم لكي نبني معا السلام الدائم العادل حتى لا تراق نقطة واحدة من دم أي الطرفين. من أجل هذا أعلنت أنني مستعد أن أذهب إلى آخر العالم. وهنا أعود إلى الإجابة على السؤال الكبير, كيف نحقق السلام الدائم العادل؟ وفي رأيي وأعلنها من هذا المنبر للعالم كله أن الإجابة ليست مستحيلة ولا هي بالعسير, على الرغم من مرور أعوام طويلة من فأر الدم والأحقاد والكراهية وتنشئة أجيال على القطيعة الكاملة والعداء المستحكم. الإجابة ليست عسيرة ولا هي مستحيلة إذا تركنا سبيل الخط المستقيم بكل الصدق والإيمان. أنتم تريدون العيش معنا في هذه المنطقة من العالم، وأنا أقول لكم بكل الإخلاص إننا نرحب بكم بيننا بكل الأمن والأمان. ولكنني أقول لكم اليوم وأعلن للعالم كله أننا نقبل بالعيش معكم في سلام دائم وعاد، ولا نريد أن نحيطكم أو أن تحيطونا بالصواريخ المستعدة للتدمير أو بقذائف الأحقاد والكراهية. ولما كنا نريد السلام فعلا وحقا فإننا نرحب بأن تعيشوا بيننا في أمن وسلام فعلا وحقا. لقد كان بيننا وبينكم جدار ضخم مرتفع حاولتم أن تبنوه على مدى ربع قرن من الزمان، ولكنه تحطم في عام 73. كان هذا الجدار جدارا من الحرب النفسية المستمرة في التهابها وتصاعدها. كان هذا الجدار جدارا من التخويف بالقوة القادرة على اكتساح الأمة العربية من أقصاها إلى أقصاها. كان هذا الجدار جدارا من الترويج بأننا أمة تحولت إلى جثة بلا حراك. بل إن منكم من قال أنه حتى بعد مضي 50 عاما مقبلة فلن تقوم للعرب قائمة من جديد. فليس هناك أبدا سلام يستقيم أو يبنى مع احتلال أرض الغير. نعم هذه بديهية لا تقبل الجدل والنقاش إذا خلصت النوايا. إذا خلصت النوايا وصدق النضال لإقرار السلام الدائم العادل لجيلنا ولكل الأجيال من بعدنا. سيد تهامي منتصر، خلينا بقى ننتقل إلى نقطة تانية. نعم. هي نقطة تحول. نعم. وأنا بعتبر أنه في لحظات معينة أو كتير كنت بسأل نفسي طب هنا ليه أنيس ما تكلمش، أو أنيس هنا هو اللي أدار المشهد الصحفي في هذه الفترة ولا لا. في نقلة اللي هي مفاوضات مع إسرائيل أو اللي احنا بنقول عليها مبادرة السلام. دي كان مختلف عليها. نعم. يعني صحيح. كان في حالة من السجال والدهشة والغطاء ودي مسألة صحية كتير. ودي مسألة صحية. لا ده كانت يعني صاروخ في الفترة دي. ما أنا بقول صحية يعني أن نتفق ونختلف ظاهرة صحية. ممكن ترفض. نعم. ممكن تقفل. نعم. لكن إعلاميا أديرت بشكل كان في حالة شوية من الشفافية. نعم. يعني المفاوضات كتبت يوم بيوم والأشياء كانت بتكتب يوم بيوم. هل ده يعني انت شايف الكتابات اللي صدرت بعد هذه الفترة كان شكلها ايه؟ يعني كتابات أنيس في الفترة دي يعني هو عامل سلسلة اعرف عدوك. نعم. السادات بيعمل حاجات هو بيكتبها. اوراق السادات حتى هو كان يعني كتبها. خلينا نقول انه خلي بالك برضو ان كان في على الجانب الاخر في صحفيين كانوا ضد، يعني محمد حسنين هيك بثقه له ما كانش قليل. ماشي. فانت في الفتره دي كان في مبادره السلام، في هجوم وفي مؤازره من ناس تانيين. هو اساسا واضح انه انيس ممكن يكون برضو كان ليه وجهه نظر في ناس انتهت بعد وهي راجعه، يوسف السباعي قتل يعني نتيجه تأييده. صحيح. لهذه المبادره. صحيح. فاحنا في حاله حراك لخطوه كانت غير مسبوقه. صحيح. شوف الاستاذ انيس منصور عليه رحمه الله عبر في جمله سريعه جدا، قال قرارات الرئيس السادات كانت سريه وسريعه ومدهشة ولها حس تاريخي. لها حس تاريخ. بس ناخد دي كده عشان هنعوزها في التفسير. 2 أستاذ أمال، كل حاكم كل زعيم له عرابوه وله منظروه. الرئيس عبد الناصر أعتقد حتى في عصر الملك كان له ذلك. وفي في في في بداية الثورة الرئيس عبد الناصر كان له كتابه وله مطربوه، ولا احنا مختلفين على ده؟ فأن يكون للسادات عراب وأن يكون له مطرب وأن يكون له زي فايدة كامل مثلا يعني، وأن يكون له كاتب، المسألة مش بدعة من القول يعني، مسألة عادية جدا. لكن أيضا أنيس منصور لم يكن من الحواريين المعجبين برئيس عبد الناصر، كانش معجب بيه، وكان له آراء في سياسة رئيس عبد الناصر وكان مغضوب عليه. ما هو ده اللي أنا عايز أقول بقى هنا بقى. فحضرتك لما تيجي تقارني الأستاذ محمد حسن هيكل وهو من هو ظل الرئيس جمال عبد الناصر، ويطلعه على ما لم يطلع عليه أحد، ويخصه بما لم يخص به أحد، ما هو كمان كان من أخلص المخلصين المنظرين بالفكر الناصري. تمام. فلما يجي الأستاذ أنيس وتقولي لي بقى هو أو الأستاذ إحسان عبد القدوس اللي هم الأدباء وكتاب فترة الانفتاح ما بعد الشمولية، وكلهم أدير بالمناسبة، أديروا في الستينات، تمام، أديروا لمجرد أنهم أصحاب فكر مغير بالضبط، وده كان المفروض إن هم يحترموا وتحترم أفكارهم. فالسادات قالوا متفضلوا. كتبوا إزاي؟ هم كتبوا وكان لديهم قناعة حقيقية بما فعله السادات في كامب ديفيد، وإنه لا يمكن أن تتخلص مصر من احتلال سيناء إلا بحرب خاطفة ونضع أقدامنا على أرض سيناء ثم نبدأ التفاوض. وده موجود في كل العالم، في كل الدنيا، في كل الدنيا فكرة التفاوض الأول حط رجلك. ولما قال ده حس تاريخي، إن الرئيس سيد قرار ده حس تاريخي، يعني إحنا ما إحنا كان عندنا ولما قال أوراق اللعبة 99% في أمريكا يعني إلى الآن، هو النبي عليه الصلاة والسلام مش تفاوض مع اليهود في خيبر، وجات بعد كده اللي هي بعض الوثائق اللي عملها في مع اليهود معاهدات وقال لهم قالوا لا مش هتروح تعمل عمرة السنة دي ولازم ترجع، وسيدنا عمر ازاي احنا نقاتل واحنا لا لا لا ازاي، فقال لهم الرسول عليه السلام ارجعوا ان شاء الله في العام القادم وهي خير. فالقصة طبعا معروفة، مش عايزين يتحللوا كانوا هم محرمين. فأم سلمة قالت مثلا تحلل يا رسول الله فك إحرامك، وهم هيعملوا زي ما أنت بتعمل وما تتكلمش كتير معاهم يعني. بمشورة السيدة أم سلمة تحلل رسول من إحرامي، فتحلل الصحابة وعادوا إلى المدينة ولم يكملوا الطريق. الشاهد هنا إن فكرة المفاوضات ليست بدعة وليست مصيبة، بالعكس ده هي أعلى أنواع المكاسب اللي بتحقق بالمفاوضات، هي من أعلى الأنواع يعني. حملاجة طبا رجعت بمفاوضات. أستاذتنا مشي ديان قال بعد حرب 73 حرب أكتوبر هي المقبرة التي دفنت فيها غروري. أنا لن أنسى صورة جولدا مائير وهي تبكي كالأرامل، الأرامل التي فقدت أو الأرملة التي فقدت عزيزها زوجها أو فقدت ابنها. لن أنسى هذه الصورة أبدا وهي تبكي وتستغيث وتستجنب بأمريكا. بيجن له كلمة مشهورة جدا، أن لم أشعر بالصداع القاتل إلا بعد أن جلست واستمعت إلى الرئيس السادات. إيه ده؟ الخطبة اللي كانت ألقيت في الكنيسة تفتكر لما سات مين فيها؟ أنيس منصور بس، مثلا أنيس ويوسف السبع. وليكن. وليكن. هي كانت حاجة. وليكن. حاجة. هو عبقرية. سؤال يعني. أليس يوسف السبع أديبا وروائيا؟ لا ده عبقري. طيب يعني إحنا ما هو يعني. أنا حاسس إن هو حطهم هما الاثنين وهو معاهم وكتبوا. طب أنا بقى اللي أسأل حضرتك أستاذة أمال. تاريخية. أنا اللي أسألك سؤال، أليست هذه عبقرية من السادات؟ عبقرية طبعا. بس خلاص نتفق. فهو الكتابات التي صدرت بعد هذا كانت بلا شك من يعني كتاب لهم قناعات في شخصية الرئيس أولا، وأنه هم حبين زعيم وملهم وجريء وشجاع، وانتصر واستطاع أن يتفاوض من مركز قوة وبعدين يا سيدي افرض ان هو افرض يعني ان انه فيها بعض الثغرات. يا سيدي احنا خلينا احنا عندنا مصر عايشة ان شاء الله الى يوم القيامة تأتي اجيال وتصحح. احنا كلنا ينبغي ان انا انجز ثم حضرتك اللي يجي بعد يضيف ثم اللي يأتي بعده يضيف ثم الذي بعده يصحح ويضيف وهكذا. فأنا ما كانش مطلوب من رئيس السادات أنه هو يقدم لي يعني المعاهدة النموذجية التي فيها إحكام الكتب المقدسة. لا طبعا لا طبعا، إنما أنا بشر مثلكم. ولا حضرتك رأيك إيه؟ تمام. بس الحق أقول لكم إن السلام لن يكون اسما على مسمى ما لم يكن قائما على العدالة وليس على احتلال أرض الغير. ولا يسوء أن تطلبوا لأنفسكم ما تنكرونه على غيركم. وبكل صراحة وبالروح التي حدت بي إلى القدوم إليكم اليوم، فإنني أقول لكم إن عليكم أن تتخلوا نهائيا عن أحلام الغزو، وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب. إن عليكم أن تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا وبينكم، فلن يجديكم التوسع شيئا. ولكي نتكلم بوضوح، فإن أرضنا لا تقبل المساومة وليست عرضة للجد. إن التراب الوطني والقومي يعتبر لدينا في منزلة الوادي المقدس طوى الذي كلم فيه الله موسى عليه السلام، ولا يملك أي منا ولا يقبل أن يتنازل عن شبر واحد منه أو أن يقبل مبدأ الجدل والمساومة عليه. والحق أقول لكم أيضا أن أمامنا اليوم الفرصة السانحة للسلام، وهي فرصة لا يمكن أن يجود بمثلها الزمان إذا كنا جادين حقا في النضال من أجل السلام. هي فرصة لو أضعناها أو بددناها فلسوف تحل بالمتآمر عليها لعنة الإنسانية ولعنة التاريخ. الكاتب الصحفي الكبير، ننتقل إلى يمكن الأمور مشيت كما يرى السادات، وحتى في فترة الانفتاح الاقتصادي ناس كتير كانت ضد، ناس اللي هي كانت شايفة إن ده نوع من يعني معظم الصحفيين تقريبا كانوا ضد الانفتاح الاقتصادي، وكان في حالة كده من الرفض، لكن هو كان مع السادات في كل ما يتم سواء اقتصادي سياسي اجتماعي. ووصلنا بمرحلة الانفتاح إلى مرحلة أخرى إنه بدأ يضيق، وكان جريئا جدا عندما بدأ يضيق بحركة الصحفيين والمعارضين، وعمل حالة حبس كل الصحفيين والمعارضين في سبتمبر 81، يمكن دي اللي عجلت بما حدث. صحيح. كيف ترى كتابات أنيس منصور في هذه المرحلة؟ أنا يعني الحقيقة برضو عايز أتوقف عند الحبس، وهو مسألة طبعا كلنا نرفضها، وحضرتك قلت إنها نتائج عجلت بما حدث مش كده؟ لكن خلينا أقول لحضرتك برضو، الشيوعيين لم يموتوا في خلال 5 سنوات من حكم السادات، ما هي القصة دي كلها من 71 لحد 76 5 سنوات. 71 كان الشيوعيون يكتمون على أنفاس وقلب مصر يعني بيفطسوها، هاش كلام تمام. وكتاب مشهورون جدا كلهم موجودين، حتى وإن اختبأوا في البحور لكنهم موجودين. فلما سمحت الفرصة، فرصة خدي بالك، بقى في معسكرين فلول الشيوعيين القدامى القدامى، وأيضا الناصريون اللي هم مش عايزين ينسبوا للرئيس السادات فضل، وما زالوا حتى اليوم يتحدثون أن الرئيس عبد الناصر كان. لا نسيت حاجة، الجزء الثالث اللي ما زلنا بنعاني منه حتى الآن، والإسلاميون الذين أعطى لهم الفرصة للظهور في السبعينيات وهم اللي قتلوا بقى. طب يعني أنا شاهد، أنا شاهد على هذا ولي فيها كلام محكم. لكن خلينا أقول لحضرتك إنه لماذا ضاق السادات ذرعا بما حدث؟ لأنه بدأ في الفلول المختبئة في الجحور لقت فرصة مناسبة أن تقلب الناس مرة أخرى وتفسد فرحة المصريين في نصر أكتوبر على الشعب وعلى الرئيس. خدي بالك دي مسألة مهمة جدا، ما هو ثأر مبيت مش يعني هم دول اللي كانوا بيسألوا منه واللي قتلوا الإسلاميين. خليني أقول برضو، حاول حضرتك خليني أقول بس على حاجة، خليني أقول على حاجة يعني أنا بس عايز يعني أنا أفك الارتباط في مسألة الحبس. السادات، أصل كلمة أحبس بالمناسبة، هقول لحضرتك على حاجة، إن أنا أخدك أحطك في سجن في زنزانة انفرادية مهين يعني مهينة جدا، مفيش فيها نصها مية، أدخل عليك كلاب حراسة زي ما كان بيحصل في سجن الحرب زمان. إنما لما الباشا فؤاد سراج الدين يروح سجن فبينام على سرير وعنده تلفزيون وعنده تليفون، بس هو سجن. بس أنا معاكي، هو الفكر هنا السادات ماذا كان يريد؟ هو بالضبط كده، كأنه أبعدهم عن المشهد حتى يتم فقط، لكن ليس حبسا. هو يا مدوب حجزهم عن المشهد، هتعطلوني أنا مش فاضي. أنا عندي شعب منتظر يفرح، كفاية الشعب مشروخ وموطي راسه ومطاطي بعد نكسة 67، أنا عايز الشعب يرفع راسه عشان نفوق لنفسنا. فإذا كنتوا هتطلعوا علشان تبدأوا وتعملوا حالة من الجدل في البلد، وبعدين إسرائيل تقولك ده السادات دلوقتي مش مفوض من الشعب وحتبقى مجرد معاهدة بيمضيها واحد نفر راجل اسمه أنور السادات. السادات كان يريد أن يقدم نفسه كمفوض من الشعب لتكون هناك قوة التوقيع وقوة الإلزام في المعاهدة. صواريخنا المصرية العربية عابرة سيناء من طراز ظافر موجودة الآن على قواعده، مستعدة للانطلاق بإشارة واحدة إلى أعماق الأعماق في إسرائيل. لكننا بعون الله قادرون بعد الكلم وبعد التنبيه وبعد التحذير أن نوجه الضربة بعد الضربة، ولسوف نعرف متى وأين وكيف إذا أرادوا التصاعد بما يفعلون. إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. ولم يكن يخامرني شك في أن هذه القوات المسلحة كانت من ضحايا نكسة 67 ولم تكن أبدا من أسبابها. فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة. ثقتنا في قيادتها التي خططت، وثقتنا في ضباطها وجنودها الذين نحفدوا بالنار والدم. السادات في الفترة دي، يمكن ده كان آخر شهر تقريبا، هو شهر سبتمبر، كان من الجرأة واستخدامه للإعلام وطريقة الأداء وكاريزمته أنه كان بينزل أسامي المعتقلين بالصفحات في الصحف. هل تعتقد أن الصحافة وما فعله السادات في هذا الشهر بالتحديد هي التي جعلت الناس إلى الآن، يمكن حتى يعني عندما قتل الناس جالها حالة خوف غير يوم مقتل، غير يوم وفاة عبد الناصر؟ نعم، وفاة عبد الناصر طلعت مش مشهد مهيب وخضة وبتاع. السادات كانت الناس في حالة خوف وترقب، وما اعتقدش، وحتى الجنازة لم تكن بالشكل اللائق بيه يعني. طيب انا حضرت جنازة الاثنين. انا شفت جنازة رئيس زمان عبد الناصر، وتحديدا انا كنت واقف قدام مستشفى دار الشفاء وفي ظهري مستشفى الدمرداش، وكنت اجلس على شجرة في الحديقة الامامية قدام بيت الفنان عبد الرحمن ابو زهرة لمدة 3 ساعات لحد ما مرت جنازة رئيس عبد الناصر. بس انا عايزك تتخيلي برضو ان السيد الرئيس جمال عبد الناصر طالع من مشهد، خدي بالك بقى، الملكية بكل تبعاتها، بالاذلال، بالاحتكار، بالليل، يعني شوفي يعني حلق. فطلع الرئيس جمال عبد الناصر ومعه الاشتراكية والعدالة والإنتاج، عدالة في الإنتاج والكفاية في الإنتاج وعدالة في التوزيع وكرامة العمال وكرامة البسطاء والفلاحين، وخطب الرئيس عبد الناصر يعني يبشر ويدعو ويقول أنا مع الفلاح، أنا مع العمال، أنا مع هذا هو الزخم الذي أنا شفت. أنا شفت، بص حضرتك، انا كنت ساكن في حدائق القبه ونزلت في شارع مصر والسودان، انا شفت الصبيه والنساء اللي متعلمة واللي مش متعلمة. كل الناس. اللي أنا عايز أقول لك غير مسبوقة. كل الناس. بس ده جاي منين بقى؟ جاي من إنه الشعب كان يرى عبد الناصر حلم. خدت بال حضرتك من الإذلال ومن الاحتلال ومن الفقر. مظبوط؟ من حقه. من حقه. هاي. الرئيس السادات أنا عايز بس أقول حاجة. من قتله؟ الأول النتيجة إيه؟ أن كلهم الآن يندمون ندما وندمنا ندما على قتل السادات. كنا مغررين، كنا جهلاء، كنا حمقى، يعني ندموا ندم عبروا عنه في كل وسائل الإعلام، وبالتالي هي المسألة ما كانتش إرادة شعبية خالص، كان فكر مجموعة من الشباب استبد بهم التعصب والتشدد زي ما حضرتك أشرتي إلى بعض فصائل التيار الإسلامي الذي خرج عن كل حدود الفكر والفهم واستسلم للعصبية والغرور، والفرصة كانت بالنسبة لهم مهيئة أن هم استطاعوا أن يجندوا بعض الضباط في الجيش زي عبود الزمر مثلا. يعني وإحنا القصة اللي احنا فليست إرادة شعبية. هذا تصرف من مجموعة حمقاء هي اعترفت بحمقها وندمت على حمقها وقالت أخطأنا أخطأنا أخطأنا. كلمة أخيرة. أنيس منصور. بعد كل هذه السنوات. ككاتب وصحفي. وأديب. كيف تصنف علاقته بالسادات؟ شوفي علاقته بالسادات هي علاقة علاقة يعني نقول الصديق الحميم لزوم ما يلزم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. السادات لأنه شخص كبير وعظيم في شخصه كان يحب أن يكون من حوله كبار وعظماء. أنا لاحظت السادات عنده إحساس إنه له قيمة تاريخية أو إنه بيلعب دور في التاريخ، يعني عنده سنس أوف هيستوري، وفي نفس الوقت يحسن الاستماع. ولذلك أنا علاقتي بيه كانت قايمة على إيه؟ إنه لما يكون عندي رأي أقول له رئيس فيه اجتهاد، ليه؟ لا أنا ما أعرفش مين اللي قبلي، ما أعرفش مين اللي بعدي، فيه اجتهاد رئيس، قول رأي اطلع كده اطلع كده، لكن اللي قبل مين بعد مين ما أعرف. هو كان يسمع، وكان الحاجات الكتيرة اللي ما يعرفهاش يسأل، يعني يقول لي ابحث لي الموضوع الفلاني أبحثه، أو قول لي إيه الحكاية دي أقوله. ما كانش عنده فكرة كافية عن المجتمع الإسرائيلي ولا الصهيونية العالمية ولا كل الشخصيات ووجوه ورموز المجتمع الإسرائيلي السياسي والأدبي والاجتماعي المعاصر له. وكل الشخصيات اللي كانت تيجي تقابله قبلها بيوم أديله بريفين، أديله معلومات عن هذا كذا وكذا وكذا، وسألت كذا وسألت. هو كان يقول بقى اسأل لي روح خد العربية خد الطيارة وروح وتعالى بلغ حاجات كده. لكن أنا لاحظت إن هو يحسن الاستماع، أما القرار فدي بقى يعني هو بقى ينفرد بيها. وفي كثير من الأحيان بقى كان يعني يعني يعني يستخدمك في حاجة مثلا، يعني يقول لي إيه انشر الخبر كده ان احنا هنوصل المياه الاسرائيلي. اقول له رئيس مش ممكن، ما في اتفاق، يعني انشر بس لما نشوف العالم هيرد علينا. اقول لي زي المخابرات ما بتعمل، ترمي خبر وبعدين تشوف المردود. مثلا كان في اتفاق بينه وبين عايزر فايتمن انه يديله بترول، في اتفاق وقال له هدي لك وخلاص. ايامها كان مصطفى خليل رئيس وزراء مصر، راح للسادات قال له رئيس ده لا يمكن، لان احنا هنخسر 80 مليون دولار بالشكل ده هنخسر. قال له انا اديت كلمه مصطفى، يا رئيس هنخسر 80 مليون دولار. قال له خلاص انا اديت كلمه. بعد ما مشي مصطفى خليل قال له انا غلطت، انا غلطت، مصطفى معاه حق. شوف بقى اللي هو انا تاخد الطياره دلوقتي سافر اسرائيل وانت بتتغدى مع الصحفيين تسرب الخبر وما تبيتش تيجي بالليل وتطلبني. فقول لي ليه يا رئيس؟ اللي في اتفاق بيني وبينك ان الخبر ده يتسرب هرجع في كلامي، فما تبيتش عشان ما حدش يزنقه وتكذبه. رحت سرقت الخبر 12 تاني وخليهم عايزك رجع في كلامي. هل السادات كانوا محظوظة في من اختارهم من الصحفيين؟ أكيد 100%. أنا تلميذ موسى صبري وأنا أشهد الأستاذ موسى صبري كان صحفيا من أرفع مستوى الأداء المهني الصحفي. أنا تلميذه يعني أنا تلميذه تلميذ الأستاذ جلال الحمامسي والأستاذ مصطفى أمين، لكن اللي مضى قرار تعييني في أخبار اليوم الأستاذ موسى صبري. لماذا؟ لأن نفتقد الصحفي صاحب الكلمة المؤثرة الأديبة الشاحذة لأذهان الناس. الجواب صعب، سوف أمتنع وأتوقف عند هذا، فالجواب صعب. السادات وأن السادات وأن إعداد وتقديم آمال علام، إخراج حاسم العجمي.